ثم يعدم على يد أعدائه. وأنا لا أريد أبدا أن أفوت هذا الحدث دون أن أعلق عليه. لقد آثاني وآسفني أن بعض الدول العربية الإسلامية ربطت فيها الصحف بين حادث إعدام صدام وحادث إعدام الجعد بن درهم على يد خالد بن عبد الله القصري منذ أكثر من 13 قرنا من الزمان. ربطوا بين هذين الحادثين بأن هذا أعدم في يوم عيد الأضحى وذاك أعدم في يوم عيد الأضحى وحسب. وهذا ليس ربطا صحيحا، وإنما الربط الصحيح فيما يظهر لي أنه حينما كان أهل السنة ممكنين كانوا يذبحون أهل البدع، فإن الجعد بن درهم كان رأسا من رؤوس البدع. فوقف خالد بن عبد الله القصري في يوم عيد الأضحى ليخطب في المؤمنين في أهل السنة ثم يقول: ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. ونزل إلى أصل المنبر وذبح رأسا من رؤوس البدع. وأما في زماننا، في زمان غربة أهل السنة والجماعة، حينما تمكن أهل البدع فإنهم أتوا برجل لا نقول عنه إننا مدافعون ولا نقول إننا نختم له بما يرضي رب العالمين، فلسنا نملك شيئا من ذلك، ولا يعنينا الشخص في ذاته. وإن كان يكفيه أنه قد ختم حياته بقول لا إله إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث لا يتطرق إليه الشك في صحته، قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وليس هذا حكما منا بأنه من أهل الجنة، إنما نقول إنها خاتمة حسنة ولا شك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على عصاة المؤمنين، وأن يهدي من ضل منهم ومن سرد عن الصراط المستقيم. إنما يعنينا في هذا الحدث أن نبرز هذا الأمر المر الذي يمر على نفوس الصادقين، أمر من العلقم حينما تمكن أهل البدع من إصبالة رؤوسهم، حينما قال الشيعة ليقتلوا هذا الرئيس في عقر بلده وليعلنوا للدنيا أنهم عادوا من جديد. إن الشيعة قد تركوا عقيدة التقية في هذه الأيام، وصاروا يستفزون أهل السنة في كل مكان. إنه بينما كنا نطوف حول بيت الله الحرام كانت مجموعة من الشيعة تطوف، وكان زعيمهم أو أميرهم يقول في دعائه: اللهم عجل فرجهم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولقد أظهرت الأحداث أن إعدام صدام كان جزءا من العقيدة الشيعية، لأنه كان لابد من إعدام هذا السفياني كما أسموه ليتحقق لهم خروج المهدي، الأسطورة الكاذبة والوهم الخادع الذي أثبت علماء الشيعة أنفسهم، أثبتوا أنه ليس هناك مهدي منتظر، وأنه ليس هناك أحد دخل في السرداب، إنما هو وهم كاذب وسراب خادع. لكن أهل البدع تمكنوا، وحينما تمكنوا أعلنوا عن نيتهم الخبيثة. ونحن نقول: لا تحسبوه شرا لكم، لقد آن الأوان أن تفيق الجماهير من غفلتها وأن تنتبه من غفوتها. إن الذين كانوا يخدعون بصفوف الشيعة، إن الذين كانوا يخدعون بجنود الشيعة، آن لهم أن ينتبهوا وأن يعرفوا الحق وأن يتبصروا أمورهم. إن حدثا كهذا الحدث وغيره من الأحداث القرية والقنوط في نفوس بعض الصادقين حينما علم انه في التوقيت الذي كان يعدم فيه صدام في يوم عيد الاضحى ارسلت القوات الامريكية نارة بالطائرات على اخواننا المجاهدين في الصومال، اخواننا المجاهدين في الصومال الذين لا يعلم بهم احد والذين لا ينصرهم احد الا ربهم سبحانه وتعالى، الذين لا يتعاطف معهم احد مع انهم داهمتهم قبل ذلك قوات امريكا فطردتهم شر فرضة، مع انهم لا يريدون الا ان تكون كلمة الله هي العليا، لكنهم لا يجدون ألسنة الداعين ولا يجدون عون المتعاونين ولا يجدون تعاطف المتعاطفين. انه كلما ظهرت قوة في الافق تحاول ان تجاهد في سبيل الله اعلن الباطل المنتفش انه قضى عليها وانه لن يترك لها الفرصة. نعم هكذا هو الحال، احداث تنتشرها هنا وهناك، كلما لاح امل يجدد للناس تمسكهم بدينهم ظهر اهل الباطل ليعلنوا ان هذا الامل قد تلاشى. حينما استجابت جموع العوام والجماهير في بلادنا لدين الله عز وجل يخرج وزير ليعلن رفضه للحجاب واستهزاءه به ويخرج اخر ليفرض مرشدة دينية وهو قائم على عمل ديني، وكأن الحرب الشريفة قد كسرت عن انيابها والكل يريدون الحرب على الاسلام، لكن ذلك ابدا لا يعني اليأس والقنوط، لا يعني ابدا ان تستقر الهزيمة النفسية في نفوس المؤمنين. ايها الاخوة، ان من الاسباب الخطيرة لوقوع هذه الهزيمة النفسية في قلوب المؤمنين انهم اسلموا اذانهم وعقولهم لاعلان كاذب يتردون فيه الصدق ويظنون فيه انه لا يكذب ابدا. اين نحن من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا في الفاسق، فكيف بالفاجر وكيف بالمنافق والكافر، كيف بهؤلاء؟ ان معظم الوكالات العالمية وان اشهر الوكالات الاخبارية هي يهودية، وكالة رويتر واسوشيتد بيرس تلك الوكالتان اشهر الوكالات التي تتلقى منهما الصحف الرسمية في بلادنا وفي غير بلادنا الانباء والاخبار، وكالتان يهوديتان. حتى الاذاعات التي يظن الناس بها خيرا ومصداقية كاذاعة البي بي سي هي اذاعة كافرة تقودها دولة تعلن الحرب الصريحة على الاسلام. كيف اذا نصدق هؤلاء الكفرة والكذبة في ان ما جرى لاخواننا هزيمة وان قضية الجهاد في العراق قد انتهت وان قضية الجهاد في الصومال كانت اسطورة؟ كيف نصدقهم؟ حتى الابواب التي تنتسب الى الاسلام في بلادنا في وزارات الاعلام انما هي ابواب عميلة، انما هي ابواب يراقبها الغرب الكافر يوجهها ويراقب كلماتها والفاظها. وانك لتعجب من قوم لا يستحون من الكذب، واعجب منهم قوم يصدقون هذا الكذب. وانني اضرب بعض الامثلة لا اقول الادلة. ايها الاخوة، ان التاريخ المعاصر لا ينسى ابدا انهم اوهمونا لفترة من الزمن ان الاتحاد السوفيتي قد قضى على مجموعة المتبردين في افغانستان، فاذا بالامور تتكشف واذا بالاقدار تظهر ان جهادا مباركا كان يجري على ارض افغانستان. هذا الجهاد الذي استمر سنوات رأينا فيه الكرامات والبركات من رب الأرض والسماوات، ثم كانت النهاية أن خرجت أقوى دولة عسكرية ومعها تحالف أرسو تجر أديان الخيبة ومرارة الهزيمة ويتفكك الاتحاد السوفيتي. هكذا كانت النتيجة. أوهمونا لفترة ليست يسيرة بعد حرب الخليج الأولى أنهم هاجموا العراق لأنه كان يصنع أسلحة بيولوجية وكيميائية، وأنه يريد أن يصنع قنبلة نووية. وهاجموا العراق وحاصروا شعبه وجوعوا أطفاله حتى كانت الأم ترى ولدها يموت بين يديها من شدة الجوع وظهرت الجنازل وظهرت العظام أمام أعين المسلمين ولا مجيب، حتى باعت المرأة المسلمة الحرة في العراق شرفها وعرضها لتجد ما تأكله. وهذا الذي يزعمون أنه كان صاغية أعدم خمسة من الزانيات اللائي كن يدعون إلى الفاحشة ويغوين غيرهن من النساء، أعدمهن فأغلق بذلك باب الزنا وباب الدعارة وأغلق محل الخمارات وأعلن قيام المعاهد الإسلامية والكليات التشريعية. ولا والله لسنا نريد في هذه اللحظات أن نمجد شخصا ولا أن نقول إنه فجأة تحول لإقامة الخلافة الإسلامية، إنما نقول هكذا أوهمتنا وسائل الإعلام حتى في بلادنا. وبعد أن جوعوا هذا الشعب قالوا إنه مع ذلك بعد أن فتشوا حتى جيوب العراقيين خاضوا حرب الخليج الثانية وقد أوهموا العالم أن هذا البلد هو بؤرة الإرهاب وأنه لا يزال يمتلك أسلحة. بعد كل هذا الحصار بعد كل هذا التجويع وصدق المسلمون وصدق الغاصلون، فإذا بالأيام تنكشف عن جهاد مبارك يقوم به شباب مجاهدون من إخواننا من أهل السنة في العراق. إن الإحصاءات التي نشرت في بعض المواقع الإسلامية أظهرت أن أكثر من 30,000 من الجنود الأمريكيين قد قتلوا على يد إخواننا المجاهدين في العراق. أيها الإخوة، كيف نصدقهم إذن وهم يخبروننا بأن كل الأمور تحت السيطرة وبأنهم قضوا على تلك الفئات والشرادم المتبعثرة من المجاهدين؟ إن بعض الأحداث إن بعض التكتيكات العسكرية التي كانت تجري من إخواننا المجاهدين في العراق أرغمت هؤلاء الأمريكان أن يعرضوا تلك الصور على خبرائهم العسكريين. كيف نصدقهم وهم يقولون إنهم قضوا على المجاهدين في العراق ونحن نسمع الأخبار المتناثرة من المسؤولين الأمريكيين في خارج أمريكا بأن الحرب التي خاضتها أمريكا في العراق هي حرب خاسرة بكل المقاييس؟ أوهمونا أن هذا الشباب الذين كانوا من طلاب العلم وأسسوا دولة إسلامية في أفغانستان، أوهمونا أن هذا الشباب قد انتهت أسطورته وقلمت أظفاره وكسرت شوكته، فإذا بجهاد مبارك في أفغانستان من جديد، وإذا بأمريكا قد أحرجت جنوده والقوات التي تبعتها من أرجاء العالم، أحرجت قوى الكفر التي تحالفت وأتت إلى أرض أفغانستان لتصبح تلك الأرض مقبرة للغداة وفي الخفاء وخلف الستار تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان على حياء. كيف إذا نصدقهم إذا كانوا صادقين في أن قوات المجاهدين التي يقودها إخواننا في الصومال قد انتهت. فلماذا إلى هذه اللحظة ترسل أمريكا طائراتها؟ إنه في اليومين الماضيين يوم الثلاثاء والأربعاء قد تمت أكثر من غارة أمريكية شنتها على الأراضي الصومالية بهدف القضاء على إخواننا المجاهدين في الصومال. لكن المجاهدين في الصومال كالمجاهدين في العراق كالمجاهدين في أفغانستان يتبعون خطة واحدة، أن المواجهة غير المحسوبة تعني مواجهة خاطرة، ولأجل ذلك لا بد من التصرف والحرب غير المنظمة، لأنها هي التي تؤدي إلى عقوبات ونتائج مؤلمة لهذا الطاغية الأمريكي. كيف إذن نصدق هذا الإعلام الكاذب؟ أيها الإخوة، إنما يقع اليأس في النفوس حينما يقع الخلل في العقيدة، وهذا هو عنصرنا الثاني، غياب الحقائق الإيمانية، أو هكذا غابة الحقائق الإيمانية. إن هناك أمورا لا بد أن تتضح في نفوس الجميع حتى يستطيع الحكم الصحيح على الأحداث الجارية في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام، وهي حقائق ثلاث. أولها أن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يؤمن، إنما سمي مؤمنا لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ويؤمن بالقدر خيره وشره، وإن من مفردات الإيمان بالقدر أننا نعلم أن هزيمة الحق لا أن هزيمة أتباع الحق لا تعني أبدا أن الحق قد غلب، وإنما تعني أن تلك المصيبة التي ألحقت بأتباع الحق جرت على سنن القضاء والقدر. فإنه ما من مصيبة تجري لأي مسلم إلا بإذن الله وبقدر الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. لكن الله العليم الحكيم الحليم لا يبتلينا بالمصائب إلا بذنوبنا. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الإخوة، إن هزيمة أتباع الحق لا تعني أن الحق قد غلب، ولكن قد تعني أن أتباع الحق ليسوا أهلا للنصر. أيها الإخوة، إنه متى تقدمت جموع المجاهدين مقبلين على ربهم تائبين إليه منيبين إليه متوكلين عليه مخلصين له، فإن الله لا يخذلهم. أو ما سمعتم قول أتباعي قول المؤمنين من بني إسرائيل لما قال المنهزمون نفسيا، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وتأمل واسمع قول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا. واسمع هذا القتل، قال تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل وقفت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. زوال القسم، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. وتأمل قول الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. واسمع: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أيها الإخوة، إننا ننتظر في الولايات المتحدة الأمريكية قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وما إعصار كثيرين ببعيد ولتعلمن نباه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإن من الحقائق الإيمانية التي ينبغي أن تستقر في نفوس الصادقين أن غاية المجاهد في سبيل الله عز وجل ليس أن ينتصر بالدرجة الأولى، وليس أن يقيم الدولة، وإن بعض العاملين في حقل الدعوة إلى الله يغيب عنهم هذا المعنى، وهو أساس وأصل من أصول الدعوة إلى الله عز وجل. ليست إقامة الدولة غاية من غاياتنا، إنما الغاية الكبرى التي خلقنا لأجلها والتي يسعى إليها الصادقون من المؤمنين ومنهم المجاهدون أننا نريد أن نرضي الله رب العالمين. ولذلك فإن المجاهد في سبيل الله يجاهد عزيزا، إنه يبحث فيما يبحث عن نصر يعز الله به الإسلام وأهله، أو موت كريم يرفع به الله عز وجل من شاء في الجنة. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. هذا المعنى ينبغي أن يستقر في قلوب المسلمين جميعا، إنه معنى ينبغي أن يتضح في قلوب الجميع. لكننا وبكل أسف ونحن نتحدث عن هذه المعاني إنما نكلم هؤلاء الصادقين. أما الغافلون الذين لا تشغلهم أمثال هذه القضايا، الذين يتساوى عندهم أن يقتل إخوانهم في المذابح، الذين يتساوى عندهم أخبار مقتل إخوانهم في المذابح مع أخبار مباريات الكرة، فهؤلاء التافهون، فهؤلاء السفهاء، لا يعنينا أبدا أن نوجه الكلام إليهم، إنما ندعو الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق مردا جليلا، وأن يجعلهم يفيقون من تلك الغثائية الباردة. والله إن من دروس الحج التي يتعلمها المسلمون أن ينظر في هذه الجموع ملايين مملينة، هؤلاء فقط هم الذين سمح لهم بالحج. تلك الملايين لو خاضت حربا في سبيل الله، لو خاضت جهادا في سبيل الله، كيف يكون أثره؟ لكن الغثائية، لكن الغثائية سيطرت على هذه الأمة ولم ينج منها إلا القليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا منهم. أيها الإخوة، إن غاية المجاهد أن يحيا لله وأن يموت في سبيل الله وأن يثبت على دين الله، هذا ما يريده منه ربه، وهذا ما يرضي منه ربه، وهذا ما يريده منه ربه. وإذا لم تتفطن إلى هذا المعنى فتأمل هذا الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث خباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة، وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع بالحفرة فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالميشار كما في رواية البخاري، فيوضع على مفرق راسه، فيوضع على مفرق راسه حتى يسقط شقاه على الأرض، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. إن هذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يربي أصحابه عليه، بل كان القرآن يتنزل ليربي الصحابة عليه. لقد نزلت سورة مكية في ظل الابتلاء والاستضعاف تحمل هذا المعنى وتبين طبيعة الطريق، إنها سورة البروج التي تحكي لنا على عكس القصص القرآني جميع أن فئة من الناس، أن أمة من الصادقين اتبعت دين ربها، فكان جزاء هذه الأمة جميعا أن تحرق في النيران جزاء لها على إيمانها. نقرأ في القرآن كيف أهلكت أقوام كقوم عاد وثمود، كيف أهلك فرعون الطاغية، كيف انتصر الصالحون، لكن سورة البروج تحكي لنا كيف أحرق المؤمنون. إن تلك القصة ليست ليتحسر الصادقون والمؤمنون وليعلموا أنهم قد ينهزمون، وإنما القصة ليعلم الناس، ليعلم المسلمون أن الغاية ليست في الانتصار، وإنما الغاية في أن تموت على ما يرضي الله، وهذا هو الانتصار الحقيقي. إذا لم تفهم هذا المعنى من هذا الحديث أو من هذه الآية، فتأمن أن الله عز وجل مدح رجالا من المؤمنين، فقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. إن تلك الآية جاءت في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب تحكي قصة غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب التي كان فيها التأييد من رب العالمين والانتصار المبين للصادقين من المؤمنين، لكن تلك الآية لا تمدح رجالا كانوا يشاركون في غزوة الأحزاب، إنما مدحت رجالا شاركوا في غزوة أحد التي هزم فيها المسلمون، مدحتهم لأنهم حققوا تلك الغاية وكانوا كما قال ربهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وممن قضى نحبه طلحة بن عبيد الله الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى شلت يده. وممن قضى نحبه أنس بن النضر الذي قال عنه ابن أخيه أنس بن مالك كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال أنس غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين أغيب عنه لأن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. قال أنس فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. يقول أنس ولقد وجدنا به 74 ضربة ما بين رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف فما عرفته إلا أخته ببنانه. ومن هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه مصعب بن عمير الذي كان أثرف شباب مكة. مصعب بن عمير الذي شرح الله صدره للإسلام فهجر الترف وهجر النعيم وأسلم لله رب العالمين. واستضعف المسلمون وأجريت عليهم ألوان العذاب فهاجروا إلى بلد الغرباء إلى بلد البعداء البغضاء إلى بلد الغربة في الدين والوطن واللسان. هاجروا إلى الحبشة فأرسلت قريش وفدا رفيع المستوى ليجري الجهود الدبلوماسية بالهدايا الثمينة والكلمات المعسولة ليستردوا تلك الطائفة من هؤلاء الشباب المتطرفين الذين تمردوا على عبادة الأصنام وهجروا التقرب إلى الأوثان إلى الذين سرقوا مجتمع الكفر. حاولوا أن يستردوا بالجهود الدبلوماسية لكن تكشف الباطل فالحق أبلج والباطل نزلج فمنحهم النجاشي حق اللجوء الدبلوماسي وفتره. ويعود مصعب بن عمير رضي الله عنه فيختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أول مهاجر مع رجل أعمى مع عبد الله بن مكتوم. كان أول مهاجرين إلى المدينة دعاة إلى الله كما أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب قال أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم. وهذا الاختيار يحمل دلالات قوية من أظهرها أن أولى الناس بالدعوة إلى هذا الدين من بذل له وضحى في سبيله. هاجر مصعب بن عمير ودعا إلى الله في المدينة وكان يسلم على يديه أضعاف أضعاف من أسلم بمكة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وما من بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام. أسلم كله أو بعضه بفضل الله عز وجل على يد هذا الرجل المهاجر الشاب السفير البطل مصعب بن عمير رضي الله عنه. وخاض المسلمون غزوة بدر وخاضها معهم مصعب بن عمير. ثم جاءت غزوة أحد ويكافأ هذا البطل بأن يعطى الرايح مكافأة على تضحياته ليخوض حربا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وينهزم المسلمون ويتجه مصعب بن عمير حاميا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقدم كافر وسط الجموع ليقتل مصعب بن عمير ليظن أنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرخ ابن قرية الليثي قتلت محمدا وما قتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما قتل مصعب بن عمير. إن السبح حدث في الخلقة لما تشابهت المهمة. مات مصعب بن عمير، مات مصعب بن عمير مضرجا في دمائه، ما رأى عزا للإسلام ولا رأى إقامة للدولة، وإنما مات ثابتا على دين الله بعد أن أدى ما أداه من الدعوة إلى الله عز وجل. فصدق فيه قول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. تمر السنين وتتعاقب الأجيال، ويجلس أحد الرفقاء عبد الرحمن بن عوف، كما أخرج البخاري، جلس عبد الرحمن بن عوف بعد صيام يوم طويل شاق وأمامه طعام الإفطار، فنظر إليه ونظر إلى النعيم الذي يعيش فيه، ثم قال: قتل حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني، وقتل مصعب بن عمير ولم نجد ما نكفنه به، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، ثم فتح لنا من الدنيا ما فتح، أو قال: بسط لنا من الدنيا ما بسط، ثم جعل يبكي حتى بل لحيته وترك طعامه. إنك لتعجب من هذا الحس المرهد وتلك المشاعر الصادقة النبيلة من هذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. كان بوسعه أن يركن إلى حياة الدعاء والسلبية البغيضة، كيف لا وهو أحد السابقين للإسلام، كيف لا وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كيف لا وقد جاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات راضيا عنه. لكنها الأخوة الصادقة، تلك الأخوة التي لا غش فيها ولا التواء. إنه الجيل الذي كان يتربى على الوحي الرسم النبي على يد وعين أشرف نبي صلى الله عليه وسلم. تلك هي القمم السابقة والجبال السابقة. نظر إلى نفسه بعين التقصير ورأى أنه يخاف على نفسه من الدنيا، ونظر إلى نفسه بعين الخائف ويود أن لو لحق بالصادقين. كيف بنا أيها الإخوة ونحن انشغلنا بالدنيا وشهواتها ولذاتها، حتى الذين يزعمون أنهم يريدون نصرة هذا الدين إلا من رحم الله، شغلتهم مشاكلهم الخاصة وشغلهم جمع الدنيا واكتفوا بالهدي الظاهر إلا من رحم الله. أين جد المسلمين؟ أين نصوص المؤمنين والمجاهدين؟ أيها الإخوة، إذا كنا من العجزة، إذا كنا من المعذورين، فلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ومع ذلك فإن العجزة عن الجهاد والفداء لا يليق بهم أبدا أن يتركوا الدعاء. كيف تركنا سلاحنا الذي لا نملك إلا هو في هذه الأيام؟ لماذا تركنا الدعاء لإخواننا المجاهدين؟ أين القنوت في الصلوات؟ أليس هذا الذي يحدث بالمسلمين من النوازل؟ أين القنوت في الصلوات؟ أليس ما جرى لإخواننا المجاهدين في العراق وفي الصومال وفي غيرها يستحق الدعاء؟ أيها الإخوة، ومع ذلك فالدعاء ليس حينا. رحم الله الشافعي حينما قال: أتحذر بالدعاء وتدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد القضاء. لكننا مللنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: إن الله لا يمل حتى تملوا. فلماذا مللنا؟ أعتنا الظن بربنا وهو الذي قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهو الذي قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، لكن الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة يستجاب لاحدكم ما لم يعدل، يقول دعوت الله فلم يستجبني، او يقول دعوت فلم يستجبني. ايها الاخوة ايها الصادقون، الدعاء الدعاء، فان امكن الجهاد فحينئذ الفداء، فحينئذ الفداء، واذا لم يمكننا وامكننا ان نساهم باموالنا فلنبذل الاموال كما كنا صادقين في نياتنا ان نبذل الدماء. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي افغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين اجمعين، اللهم عليك بمن حارب هذا الدين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بكل من تربص بالمؤمنين وحارب اهل هذا الدين، اللهم عليك بكل من تربص بالمؤمنين وحارب اهل هذا الدين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم اشف مرضى المسلمين ورد الغائبين وفك أسر الماسورين وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى تذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.